إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن مما يوبق العبد ويهلكه كبائر الذنوب، والمعاصي كلها شر ووبال، ولكن الكبائر منها ضررها أكبر وخطرها أشد، فإنها أكثر ما يدخل الموحدين النار، ولا تكفرها إلا التوبة الصادقة النصوح. والكبائر كثيرة، وأعظمها على الإطلاق الإشراك بالله عز وجل، وهو أن تجعل لله ندًّا تدعوه وتستغيث به وتذبح له وتنذر له، سواء كان ذلك من الملائكة أو من النبيين أو الصالحين أو الأشجار والأحجار. ومن لقي الله عز وجل عليه كان من أهل النار خالدًا مخلدًا فيها. قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن كبائر الذنوب السحر، قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فتعلمه وتعليمه كفر، والذهاب إليهم وطلب السحر منهم اعتداء على أحد أو شفاء مريض أو دفع ضر، كل ذلك حرام من كبائر الذنوب. والأمراض بأنواعها إنما تعالج بالرقية الشرعية أو بالأدوية المباحة. ومن الكبائر ترك الصلاة، بل تركها كفر عند جمع كثير من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن كبائر الذنوب قتل النفس التي حرم الله بغير حق. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن كبائر الذنوب الزنا، وفيه يقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فليحذر المسلم الزنا، وليجتنب أسبابه الداعية إليه من النظر والخلوة والسفر إلى البلاد التي ينتشر فيها. ومن الكبائر فعل قوم لوط، قال الله عز وجل: ولوطًا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وما عذب الله أمةً في الدنيا بمثل العذاب الذي جمعه على قوم لوط من الرجم والرجف والخسف والعياذ بالله. والواجب الحذر، فإن أسبابه اليوم متفشية من كثرة الصور وضعف الوازع الديني وضعف الرقابة والرعاية الأسرية ومخالطة رفاق السوء وتأنث بعض الصبية في زيهم إلى غير ذلك من الأسباب. ولخطر هذه الجريمة فقد جاء الأمر بقتل أصحابها في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والخطاب لأولي الأمر وليس لآحاد الناس، وقد حرق أبو بكر رضي الله عنه رجلا في عهده كان يفعل به والعياذ بالله. ومما يندرج في هذه الجريمة إتيان الزوجة في دبورها، فإن الله أباح للرجل أن يستمتع بامرأته كما يشاء، لكنه حرم عليه إتيانها في دبورها. قال سبحانه: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، أي على أي هيئة كانت ما دام الجماع في القبل الذي هو محل الحرث والولد. أما إتيانها في الدبر فهو من الكبائر والعياذ بالله. وفي الحديث: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، رواه الترمذي. وفي الحديث الآخر: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يكتفي بما أحل الله، ولا يحل للمرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع المحرم بها، بل يجب عليها الامتناع، وإذا أصر فلترفع أمره إلى الحاكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا أيضًا أن من الكبائر حقوق الوالدين وقطيعة الرحم. قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما، وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. متفق عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ومن الكبائر إخوة الإيمان شرب الخمر وتعاطي المسكرات والمخدرات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعن الله عز وجل في الخمر عشرة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ومن عقوبة شارب الخمر في الآخرة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم. إن الخمر هي أم الخبائث ومجمع الشرور وداعية الفساد، فإذا سكر الشارب وزال عقله زنى وسرق وقتل وفعل الكثير من المخازي والمساوي والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، واجتنبوا المعاصي كلها، لا سيما كبائر الذنوب منها. ومن كان واقعا في شيء فليبادر إلى التوبة والندامة، فإن الله عز وجل غفور رحيم، يقبل التوبة ويغفر الذنب مهما كان إذا تاب صاحبه وأناب. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين،